السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام أبي محمد القاسم بن علي الحريري البصري رحمه الله تعالى، قال في مقاماته: المقامة الثالثة عشرة البغدادية. قال: نذوت بضواحي الزوراء مع مشيخة من الشعراء لا يعلق لهم مبار بغبار، ولا يجري معهم ممار في مضمار، فأفضنا في حديث يفضح الأزهار إلى أن صفنا النهار. فلما غاض دور الأفكار وصبت النفوس إلى الأوكار، لمحنا عجوزا تقبل من البعد وتحضر إحضار الجرد، وقد استتلت صبية أنحف من المغازل وأضعف من الجوازل، فما كذبت إذ رأتنا أنعرتنا، حتى إذا ما حضرتنا قالت: حي الله المعارف وإن لم يكن معارف. اعلموا يا مآل الآمل وثمال الأرامل أني من ثروات القبائل وسريات العقائل، لم يزل أهلي وبعلي يحلون الصدر ويسيرون القلب ويمطون الظهر ويولون اليد، فلما أردى الدهر الأعضاد وفجع بالجوارح الأكباد وفجع بالجوارح الأكباد وانقلب ظهرا لبطن، نبى الناظر وجفى الحاجب وذهبت العين وفقدت الراحة، وصلد الزند ووهنت اليمين وضاع اليسار وبانت المرافق، ولم يبق لنا ثنية ولا ناب، فمذ اغبر العيش الأخضر وازور المحبوب الأصفر، اسود يوم الأبيض وابيض ثودي الأسود، حتى رثى لي العدو الأزرق فحبذ الموت الأحمر، وتلوي من ترون عينه فراره وترجمانه اصفراره. قصوى بغية أحدهم ثردة، وقصارى أمنيته بردة، وكنت آليت ألا أبذل الحر إلا للحر، ولو أني مت من الضر. وقد ناجتني القرونة بأن توجد عندكم المعونة، وأذنتني فراسة الحوباء بأنكم ينابيع الحباء، فنضر الله امرأ أبر قسمي وصد ونظر إلي بعين يقذيها الجمود ويقذيها الجود. قال الحارث بن همام: فهمنا لبراعة عبارتها وملح استعارتها، وقلنا: قد فتن كلامك فكيف إلحامك؟ فقالت: أفجر الصخر ولا فخر. فقلنا: إن جعلتنا من رواتك لم نبخل بمؤاساتك. فقالت: لأرينكم أولا شعاري، ثم لأروينكم أشعاري. فأبرزت ردن ردع دريس، وبرزت برزة عجوز دردبيس مسنة، وأنشأت تقول: أشكو إلى الله اشتكائي المريض ريب الزمان المتعد البغيض، يا قوم إني من أناس غنوا ظهرا وجفن الدهر عنهم غضيض، فخارهم ليس له دافع، وسيطهم بين الورى مستفيض. كانوا إذا ما نجعة أعوزت في السنة الشهباء روضا أريض، تشب للسارين نيرانهم ويطعمون الضيف لحما غريض. ما بات جار لهم ساغبا ولا لروع قال حال الجريض. فغيضت منهم صروف الردى بحار جود لم نخلها تغيض. وأودعت منهم بطون الثرى أسد التحامي وأساة المريض. فحملي بعد المطر وموطني بعد اليفاع الحضيض، وأفرخي ما تأتلي تشتكي بؤسا له في كل يوم وميض. إذا دعا القانت في ليله مولاه نادوه بدمع يفيض، يا رازق النعام في عشه وجابر العظم الكثير المغيض. أبح لنا اللهم من عرضه من عرضه من دنس الذم نقي رحيض. يطفئ نار الجوع عنا ولو بمذقة من حارس أو مخيط. فهل فتى يكشف ما نابهم ويغنم الشكر الطويل العريض؟ فوالذي تعنو النواصي له يوم وجوه دمع سود وبيض. لولاهم لم تبري صفحة ولا تصديت لنظم القريض. قال الراوي: فوالله لقد صدعت بأبياتها أعشار القلوب، واستخرجت حتى ماحها من دينه الامتناح، وارتاح لرفدها ما لم نخله يرتاح. فلما فعوعم جيبها تبرى، وأولاها كل منا برا، تولت يتلوها الأصاغر وفوها بالشكر فاغر. فاشرأبت الجماعة بعد ممرها إلى سبرها لتبلو مواقع برها. فكفلت لهم باستنباط السر المرموز، ونهضت أكف آثر العجوز، حتى انتهت إلى سوق مغتصة بالأنام مختصة بالزحام. فانغمست في الغمار وملست من الصبية الأغمار، ثم عاجت بحلو بال ثم عادت إلى مسجد خال. فأماطت الجلباب ونضت النقاب، وأنا ألمحها من خصاص الباب، وأرقب ما ستبدي من العجاب. فلما انسرت أهبة الخطر رأيت محيّ أبي زيد قد سفر. فهممت أن أهجم عليه لأعنفه على ما أجرى إليه، فأسلنقت استلنقاء المتمردين، فاسلنقا استلنقا استلقى فاسلنق استلنقاء المتمردين. ثم رفع عقيرة المغردين واندفع ينشد: يا ليت شعري أدهري أحاط علما بقدري، وهل درى كنه غوري في القطع أم كم قد قمرت بنيه بحيلتي وبمكري، وكم برزت بعرف عليهم وبنكري. أصطاد قوما بوعظي وآخرين بشعري، وأستفز بخل عقلا عقلا وعقلا بخمري. وتارة أنا صخر وتارة أخت صخري، ولو سلكت سبيلا مألوفة طول عمري لخاب قدحي وقدحي ودام عسري وخسري. فقل لمن لام هذا عذري فدونك عذري. قال الحارث بن همام: فلما ظهرت على جلية الأمر وبديعة أمره، وما زخرف في شعره من عذره، علمت أن شيطانه المريد لا يسمع التفنيد ولا يفعل إلا ما يريد. فثنيت إلى أصحابي عناني، وأبثتهم ما أثبته عياني، فوجموا لضيعة الجوائز، وتعاهدوا على محرمة العجائز. المقامة الرابعة عشرة المكية. أبو عماس، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: حكى الحارث بن همام قال: نهضت من مدينة السلام بحجة الإسلام، فلما قضيت بعون الله التفث واستبحت الطيب والرفث، صادف موسم الخيف مع معانا الصيف، فاستظهرت للضرورة بما يقي حر الظهيرة، فبينما أنا تحت طراف مع رفقة ظراف، وقد حمي وطيس الحصباء وأعشى الهجير عين الحرباء، إذ هجم علينا شيخ متسعسع يتلوه فتى مترعرع، فسلم الشيخ تسليم أديب أريب، وحاور محاورة قريب لا غريب، فأعجبنا بما نثر من سمطه، وعجبنا من انبساطه قبل بسطه، فقلنا له: ما أنت؟ وكيف ولجت؟ وما استأذنت؟ فقال: أما أنا فعاف وطالب إسعاف، وسر ضري أو ضري غير عاف، والنظر إلي شفيع شفيع لي كاف، وأما الانسياب الذي علق به الارتياب فما هو بعجاب، إذ ما على الكرماء من حجاب، فسألناه أن نهتدى إلينا وبما استدل علينا، كان نشرا تنم به نفحاته وترشد إلى روضه فوحاته، فاستدللت بتأرج عرفكم على تبلج عرفكم، وبشرني تضوع رندكم بحسن المنقلب من عندكم، فاستخبرناه حينئذ عن لبانته لنتكفل بإعانته، فقال: إن لي مأربا ولفتاي مطلبا، فقلنا له: كلا المرامين سيقضى وكلاكما سوف يرضى، ولكن الكبر الكبر، فقال: أجل، ومن دحى السبع الغبر. راضي السبع، فقال: أجل، ومن دحى السبع الغبر، عفوا، فقال: أجل، ومن دحى السبع الغبر. ثم وثب للمقال كالمنشط من العقال، وأنشد: إني امرؤ أبدع بي واتعبي، وشقتي شاسعة يقصر عنها خببي، وما معي خردلة مطبوعة من ذهبي، فحيلتي منسدة وحيرتي تلعب بي، إن ارتحلت راجلا خفت دواعي الخطأ العطبي، وإن تخلفت عن الرفقة ضاق مذهبي، فزفرتي في صعد وعبرتي في صببي، وأنتم منتجع الراجي ومرمى الطلب، لهاكم منهلة ولا انهلال السحب، وجاركم في حرم ووفركم في حربي، ما لاذ مرتاع بكم فخاف ناب النوب، ولا استدر آمل حباكم فما حبي، فانعطفوا في قصتي وأحسنوا منقلبي، فلو بلوتم عيشتي في مطعمي ومشربي لساءكم ضري الذي أسلمني للكربي، ولو خبرتم حسبي ونسبي ومذهبي وما حاوت العلوم النخبي، لما اعترتكم شبهة في أن دائي أدبي، فليت أني لم أكن أرضعت ثدي الأدب، فقد دهاني شؤمه وعقني فيه أبي. فقلنا له: أما أنت فقد صرحت عفوا أما أنت فقد صرحت أبياتك بفاقتك وعطب ناقتك، وسنمطيك ما يوصلك إلى بلدك، نعطيك يعني نعطيك مطية نعطيك مطية وسنمطيك ما يوصلك إلى بلدك، فما مقربة ولدك؟ فقال له: قم يا بني كما قام أبوك، وفه بما في نفسك لا فض فوك، فنهض نهوض البطل للبراز فنهض نهوض البطل للبراز، وأصلت لسانا كالعضب الجراز. لا، دي مش جيم، إيه نعم.

ثم شكر على تلبية صوته واعتذر من الطروق في غير وقته. فدانيته بالمصباح المتقد وتأملته تأمل المنتقد، فألفيته شيخنا أبا زيد بلا ريب ولا رجم غيب، فأحللته محل من أظفرني بقصوى الطلب ونقلني من وقظ الكرب إلى روح الطرب، ونقلني من وقظ الكرب إلى روح الطرب. ثم أخذ يشكو الأين وأخذت في كيف وأين، فقال أبلعني ريقي فقد أتعبني طريقي. فظننته مستبطنا للسغب متكاسلا لهذا السبب، فأحضرته ما يحضر للضيف المفاجي في الليل الداجي، فانقبض انقباض المحتشم وأعرض إعراض البشم. فسؤت ظنا بامتناعه وأحفظني حؤول طباعه فضني حؤول طباعه ولا حؤول حؤول صح تغير يعني حال الطباع. حتى كدت أغلظ له في الكلام وألسعه بحمة الملام، فتبين من لمحات ناظري ما خامر خاطري، فقال يا ضعيف الثقة بأهل المقة، عد عما أخطرته بالك واستمع إلي لا أبالك. فقلت هات يا أخ الترهات، فقال أعلم أني بت البارحة حليف إفلاس ونجي وسواس. فلما قضى الليل نحبه وغور الصبح شهبه، وغدوت وقت الإشراق إلى بعض الأسواق متصديا لصيد يسنح أو حر يسمح، فلاحظت بها تمرا قد حسن تصفيفه وأحسن إليه مصيفه. فجمع على التحقيق صفاء الرحيق وكنوء العقيق وقبالته لبأ قد برز كالإبريز الأصفر وانجلى في اللون المزعفر، فهو يثني على طاهيه بلسان تناهيه ويصوب رأي مشتريه ولو نقد حبة القلب فيه. فأسرتني الشهوة بأشطانها وأسلمتني العيمة إلى سلطانها، فبقيت أحير من ضب وأذهل من صب، لا وجد يوصلني إلى نيل المراد ولذة الازدراد، ولا قدم يطاوعني على الذهاب مع حرقة الالتهاب. لكن حداني القرم وثورته والسغب وفورته على أن أنتجع كل أرض وأقتنع من الورد ببرد. فلم أزل سحابة ذلك المهال أدلي دلوي إلى الأنهار. وهي لا ترجع ببلة ولا تجلب نقع غلة إلى أن صغت الشمس للغروب وضعفت النفس من اللغوب. فرحت بكبد حرة وانثنيت أقدم رجلا وأخر أخرى، وبينما أنا أسعى وأركض إذ قابلني شيخ يتأوه أهد إذ قابلني إذ قابلني شيخ يتأوه أهت الثكلان وعيناه تهملان. فما شغلني ما أنا فيه من داء الذيب والخوى المذيب عن تعاطي مداخلته والطمع في مخاتلته. فقلت له يا هذا إن لبكائك سرا ووراء تحرقك لشرا، فأطلعني على برحائك واتخذني من نصحائك، فإنك ستجد مني طبا آسيا أو عونا مواسيا. فقال والله ما تأوهي من عيش فات ولا من دهر نفتات، بل لانقراض العلم ودروسه وأفول أقماره وشموسه. فقلت وأي حادثة نجمت وقضية استعجمت حتى هاجت لك الأسف على فقد من سلف. فأبرز رقعة وأقسم بأبيه وأمه لقد أنزلها بأعلام المدارس، فما امتازوا عن الأعلام الدوارس، واستنطق لها أحبار المحابر فخرسوا ولا خرس سكان المقابر. فقلت أرنيها فلعلي أغني فيها، فقال: ما أبعدت في المرام، فرب رمية من غير رام. ثم ناولنيها فإذا المكتوب فيها: أيها العالم الفقيه الذي فاق ذكاء فما له من شبيه، أفتنا في قضية حاد عنها كل قاض وحار كل فقيه. رجل مات عن أخ مسلم حر تقي من أمه وأبيه. تقي ولا نقي؟ تقي تقي بالتاء. وله زوجة لها أيها الحبر، أيها الحبر، أخ خالص بلا تمويه. فحوت فرضها وحاز أخوها ما تبقى بالإرث دون أخيه. فاشفنا بجوالنا، فنص فاشفنا في لا الجوال. خلف يوجد فيه. نعم، فلما قرأت شعرها، نبهت حضرتك تقول حاجة. فلما قرأت شعرها ولمحت سرها، قلت له: على الخبير بها سقطت، وعند ابن بجدتها حطت. إلا أني مضطرم الأحشاء، مضطر إلى العشاء، فأكرم مثواي ثم استمع فتواي. فقال: لقد أنصفت في الاشتراط، وتجافيت عن الاشتطاط، فصر معي إلى مربعي لتظفر بما تبتغي وتنقلب كما ينبغي. قال: فصاحبته إلى ذراه كما حكم الله، فأدخلني بيتا أحرج من التابوت، وأوهن من بيت العنكبوت، إلا أنه جبر ضيق ربعه بتوسعة زرعه، فحكمني في القرى ومطايب ما يشترى. فقلت: أريد أزهى راكب على أشهى مركوب، وأنفع صاحب مع أضر مصحوب. عتبت مع له، بعض ثم المصحوب. قال: لعلك. نعم. نعم. فقلت: أريد أزهى راكب على أشهى مركوب، وأنفع صاحب مع أضر مصحوب. رجعت طويلة، ثم لعلك تعني بنت نخيلة مع لباس خيلة. فقلت: إياهما عنيت، لأجلهما عنيت. فنهض نشيطا، ثم ربى مستشيطا، وقال: أعلم أن صدق نبات الكذبات، فلا يحكمك الجزع الذي هو شعر البياء وحلي الأولياء، أن تلحق بما وتتخلق بالذي فقد تجد الحرة وتأكل ثديا وتأبى دنية ولو اضطرت إليها. ثم إني لست لك بزبون، لا أوصي على صدقة مرهون. ها أنا قبل أن ينهاك طيب، وها قد أن ينهك الست عقدي باستمرار ما القطع بيننا. عنده شيخ ولا عند تفضل. الكل؟ من عندي شيخ. يا أيها الكل أو بعضا من كل. من عندي أنا سيدي. شيخنا سمعني؟ شيخنا شيخنا شيخنا شيخنا شيخنا حد سمعني يا اخوانا؟ كده سمعناك كويس يا ابو عمير، كان صوتك يتقطع الاول كده استقر يعني، انما الشيخ المنبه طلع. بتاع المجلس اللي هو الساعة 11 بقى. عفوا، انا سيدنا تمام المنبه رن، ف ماشي. كان المنبه 11. فين فين فين؟ طيب. ثم قال: لعلك تعني بنت نخيلة مع لبأ سخيلة. فقلت: إياهما عنيت، ولأجلهما تعنيت. فنهض نشيطا، ثم ربض مستشيطا، وقال: أعلم أصلحك الله أن الصدق نباها والكذب عاها، فلا يحملنك الجوع الذي هو شعار الأنبياء وحلية الأولياء على أن تلحق بمن مان وتتخلق بالخلق الذي يجانب الإيمان. فقد تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها. ثم إني لست لك بزبون، ولا أقضي على صفقة مغبون. وها أنا قد أنذرتك قبل أن ينهتك الستر، وينعقد فيما بيننا الوتر. فلا تلغي تدبر الإنذار، وحذاري من المكاذبة حذار. فقلت له: والذي حرم أكل الربا وأحل أكل اللبا، ما فهت بزور ولا دليتك بغرور.

ووددت أن لو أن ليلتي بقيئة الصبح. بارك الله فيك، كيف في حالك؟ صبح. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك. وبتخلوه السلام أغنية. عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك.